إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في خطبة سابقة شيئا من آداب الدعاء ومن أسباب إجابته، ومن ذلك الإلحاح فيه والاستمرار وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. فالدعاء هو العبادة، فينبغي للعبد أن يستمر فيه وأن يحرص عليه وأن لا ييأس من رحمة الله. وما دام أنه يذكر ربه ويوحده ويدعوه فهو في خير وبركة ونعمة من الله جل وعلا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالموفق يلزم ذكر الله جل وعلا ودعاءه في السراء والضراء ليل نهار، لا ييأس، وإذا كانت له حاجة فليدعو ربه ولا يستحسر. وقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها عبادة وذكرا ودعاء وتوحيدا ودعوة إلى الله وإلى سبيله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. هذا من باب الإلحاح على الله جل وعلا، كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، أي غالبا أو في بعض الأحوال، لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا أو سأل لم يكرر ذلك. فالتكرار المقصود منه الإلحاح على الله عز وجل والإقبال عليه وعدم اليأس من رحمته. روى أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه عليه الصلاة والسلام 319 رجلا. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه، أي يستغيث ويرفع صوته بالدعاء والاستغاثة، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه ويستغيث به ويدعوه واقفا مستقبلا القبلة، يدعو ويستغيث بالله جل وعلا لينصره على المشركين، حتى قال: حتى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فجعله على منكبيه وضمه من ورائه وقال له: كفاك مناشدتك ربك فسينجزك ما وعدك، فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: فأمده الله بالملائكة. هذا هو الإلحاح والاستغاثة بالله جل وعلا في مثل هذه المواقف. وكذلك العبد إذا ابتلي بشيء فليلجأ إلى الله وليسأله وليستغث به، ولا يعجز عن الدعاء ولا يمل ولا يستحسر. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه في غزوة بدر قال: وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يبكي ويصلي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فبات راكعا ساجدا داعيا ربه عز وجل ببكاء وخشوع يتضرع لله جل وعلا. وروى الإمام أحمد والبخاري في كتابه الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ أي شديد وصعب إلا توخيت الدعاء في تلك الساعة فأعرف الإجابة. فهذا فيه فوائد جليلة، منها الإلحاح على الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له حاجة فدعا في هذه الأيام وألح على الله جل وعلا طمعا في رحمة الله وتعليما لأمته أن لا ييأسوا من ربح الله وأن يستمروا في الدعاء والتضرع والإنابة إلى رب الأرض والسماء. وفيه أن هذا الوقت ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء من أوقات إجابة الدعاء. والدليل أن جابر رضي الله عنه قال: توخيت الدعاء، كان يتوخى أي يتحرى ويقصد ويتعمد الدعاء في هذه الساعة. فإجابة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام لم تكن موافقة، وإنما كان ذلك لأن هذا الوقت من الأوقات التي يستجيب فيها الله الدعاء، لأن جابر رضي الله عنه وهو أعلم بما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوخى ويتحرى الدعاء في هذه الساعة فيرى أثر الإجابة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة، فلما زالت الشمس من يوم عرفة خطب عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة ونصح أمته، وأشهد على ذلك ربه جل وعلا العلي الأعلى، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم أتى الموقف تحت الصخرات واستقبل القبلة، قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وفي بعض الأحاديث أنه كان رافعا يديه عليه الصلاة والسلام في كل هذا الوقت، بعدما صلى الظهر والعصر تقدم الموقف واستقبل القبلة ورفع يديه، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو في ذلك اليوم المبارك وتلك الساعة المباركة، يدعو ويلبي ويوحد ربه جل وعلا. هذا هو الإلحاح، لا يعجز الإنسان عن الدعاء ولا ييأس ولا يقل دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذكر آخر أهل الجنة دخولا الجنة، آخر من يدخل الجنة، ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مع ربه جل وعلا، فيخرج الله عز وجل من شاء من النار من الموحدين بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام: فيبقى رجل، يعني ممن أخرج من النار من أهل التوحيد، فيبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: فيدعو ربه ما شاء الله أن يدعو، وفي رواية: فما يزال يدعو. هذا محل الشاهد، فما زال يدعو، هذا حتى يوم القيامة يدعو ويكرر ويلح على الله عز وجل أن يصرف وجهه عن النار. فيقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت بك ذلك أن تسأل غيره؟ قال: لا أسأل غيره. ويعطي ربه عز وجل من العهود والمواثيق ما شاء الله، يعطيه العهود والمواثيق أنه لا يسأل غير ذلك، فيصرف الله وجهه عن النار ثم يسكت ما شاء الله مدة من الزمن. فإذا رأى الجنة أعاد وسأل ربه وقال: ربي قدمني، في رواية: قربني إلى باب الجنة. فيذكره الله عز وجل بالعهود والمواثيق ويقول: ما أغدرك يا ابن آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فما زال يسأل ربه، يسأل ربه أن يقدمه إلى باب الجنة، فيقربه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين إلى باب الجنة. ثم لا يزال يسأل ويقول: ربي أدخلني الجنة، ربي لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة، فيدخل الجنة. قال: ما يزال يدعو ربه عز وجل أن يباعده عن النار، أن يصرف وجهه عن النار، وما زال يدعو أن يقربه إلى باب الجنة، وما زال يدعو أن يدخله الجنة، حتى يضحك منه الله جل وعلا، فيضحك منه قال: ادخل الجنة. ويقول له: تمنى، تمنى ما شئت. فيسأل الله ويتمنى ما شاء من النعيم المقيم. هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فإذا انقطعت به الأماني قال له الله جل وعلا: هذا لك وعشرة أمثاله. والشاهد في إلحاحه على الله عز وجل، قال: ما زال يدعو، يدعو ربه تبارك وتعالى. وهكذا المؤمن في هذه الدنيا يدعو ربه ويوحده ويعبده ويشكره ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. فإذا نزلك بك شيء فلا تلجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصل أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وبلدنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.